بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحرمين للإنتاج الإسلامي تقدم لكم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، خالق الخلق أجمعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أرحب بكم جميعا، سواء الذين كانوا في الغرفة أو الذين ينقل لهم ما يدور في هذه الغرفة. أرحب بكم جميعا وحياكم الله وبياكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضى، وأن يجمع شملنا ويوحد صفنا إلى الخير والتقوى. لا أخفيكم سرا إن قلت أني كنت سعيدا وأنا في غرفة الحق، وما شعرت هناك إلا بحسن المعاملة وكرم الضيافة. وبعض الشباب جزاهم الله تبارك وتعالى خيرا رأوا أن تكون الضيافة من الطرفين، منا ومنكم، لا عن شك في معاملتكم، لأننا رأينا منكم كل خير، ولكن أرادوا أن يظهروا أيضا أننا أيضا نستطيع أن نكرم ضيوفنا، هذا فقط. ولذلك إن شئتم فإن الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون في غرفة الحق، وإن شئتم دوما في غرفة الحق فلا مانع أبدا من هذا. والأمر كما قلت لكم إنما هي بطلب من بعض الشباب، وأقول وأكرر إن شئتم أن نرجع إلى غرفة الحق فلا مانع عندي، طبعا بعد هذا الأسبوع، لأن هذا الأسبوع الآن رتب على أن يكون في هذا المكان. ابتداء أقول، لا أدري هل الدكتور عصام وصل أو لم يصل بعد. العفو أخ أبو أحمد، طبعا بعد إذن الشيخ، إذا ما كان عنده الشيخ أي مانع ممكن إن شاء الله نستفيد من سماحة الشيخ في توجيه سؤال يعني خارج عن موضوع المناظرة أو عن هذه الأمور، ربما يكون كتوعية بشكل عام للجميع بأنه ما رأي الشيخ عثمان الخميس في المسلمين فيما بينهم وإن اختلفوا، كيف تكون هذه العلاقة، هل الوهابيين كما يطلق عليهم يكفرون الشيعة مثلا، هل هذه وجهة نظر تعتبر لديكم ثابتة؟ السؤال الآخر من أحد الأخوان أيضا، ما هي نصيحتكم إلى الشيعة والوهابيين أيضا في العلاقة فيما بينهم؟ تفضل شيخ عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، كما ذكر في الجلسة الماضية، أنه لا يوجد شيء اسمه وهابية، ولا يوجد إنسان يقول أنا وهابي. هناك فرقة وهابية قديمة، يعني قبل الشيخ محمد عبد الوهاب بمئات السنين، كانت فرقة يقال لها الوهابية من فرق البدع. أما أتباع الشيخ محمد عبد الوهاب فهم يسيرون على منهجه، وهو منهج أهل السنة، ولم يأتي بجديد. وكثير من الأشياء التي تنسب إلى الشيخ رحمه الله تعالى هو منها براء، ولكن اتهم بها اتهاما. فالشاهد أن الوهابية هم أهل السنة، لا يوجد وهابي وسني، وإنما السني هو الوهابي، وإنما أطلقت هذه اللفظة للتعيير في الأصل، ولذلك لا تجد لهم كتبا كتب الوهابية، ولا أحد ينتسب إليهم. يعني هناك من ينتسب يقول أنا أشعري، هناك من ينتسب يقول أنا معتزلي، هناك من يقول أنا شيعي، هناك من يقول أنا اثنا عشري، هناك من يقول أنا سني، لكن لا تجد أحد يقول أنا وهابي حسب علمي، يعني إلا ما سمعته من دكتور عصام مثلا يقول لما كنت وهابيا مثلا. لكن إنسان الآن ملتزم بمذهب أهل السنة يقول أنا وهابي، هذا ما سمعته أنا، وإن كان غيري سمعه يمكن، لكن القصد أنه لا يوجد هذا الأمر، وهو فرقة وهابية أو طائفة وهابية أو جماعة تسمي نفسها الوهابية. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لتكفير الشيعة الاثني عشرية، القضية مرتبطة بما ينقل عنهم، يعني نقلت عنهم أقوال خطيرة مثلا في كتبهم أو أشرطتهم، كما ينقل مثلا عن القول بتحريف القرآن أو القول بالطواف حول القبور أو القول بدعاء غير الله تبارك وتعالى، الاستغاثة بغير الله جل وعلا، أو غيرها من المسائل التي ستذكر إن شاء الله تعالى وستناقش إن شاء الله تعالى في هذه المحاورة الهادفة إن شاء الله تعالى. لذلك لا يجب أو لا يجوز لنا أن ننسب إلى إنسان شيئا دون أن نعطيه المجال ليدافع عن نفسه أو يعرب عن نفسه أو يتكلم عن نفسه. فالشاهد من هذا أن علماء أهل السنة الذين كفروا أو تكلموا على الشيعة الاثني عشرية بسبب هذه المقالات التي وصلت إليهم، فبعضهم لما وجد مثل هذه المقالات الخطيرة حكم بكفر من يقول بمثل هذا الكلام، وبعضهم عذر بالجهل أو الشبهة أو ما شابه ذلك. لكن لا شك أن هذا الكلام بشكل عام هو كفر، بل إن كثيرا من الشيعة الذين جلست معهم وأظن حتى الذين معنا الآن يعني يقرون بأن من يقول إن القرآن محرف كافر، وأن العبادة لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا، وغير ذلك من الأمور. فلذلك المسألة مرتبطة بهذه الأمور إن ثبتت أو لم تثبت، وهذه إن شاء الله سيكون مجالها عندما يكون هناك حوار هادف حول هذه المواضيع بعد أن ننتهي من موضوعنا الذي نحن فيه، والله أعلم. طيب جزاكم الله ألف خير. أنا ما لح أعلق على ما ذكرت شيخ سليمان لأنه ما ذكرته طبعا ليس فيه شيء من الصحة، إنما لست بباب المناظرة الآن بقدر ما أريد أن أصف فكرة أخرى. إذا لم يكن لديك مانع أن يكون الحوار في المرة المقبلة إن شاء الله في أي موضوع تريدون، سواء هذه المواضيع التي طرحتها أو غيرها، مع سماحة الشيخ علي الكوراني، فما رأيكم؟ سماحة الشيخ علي الكوراني أحد أفاضل علمائنا، وطبعا أنا حسب ما سمعت منكم قلت لا يهمنا من هو الطرف الآخر بقدر ما يهمنا أن نتابع هذا الحوار. فإذا لم يكن لديكم مانع إن شاء الله هذه المواضيع التي طرحتها ممكن أن نطرحها في الحوار المقبل إن شاء الله، أو نحدد حوار بأسلوب بموضوع جديد ويكون مع سماحة الشيخ علي الكوراني. تفضل الشيخ عثمان، لكم الله يسمع رأيكم. نعم نعم عفوا، أنا قلت أن الشيعة يعني خاصة الذين معنا في الغرفة هنا مثلا يتبرعون من هذا الكلام، ولكن أقول أنه موجود في الكتب. لكن الشاهد من هذا أنا لا مانع عندي يعني كما ذكرت أستاذ رفيق، وهو أن تحاور مع الشيخ كوراني، ولكن هل أفهم من هذا أن الشيخ عصام أو الدكتور عصام يعني خلاص لن يستمر وسيكون الكوراني مكانه؟ ما يعني أرجو توضيح هذه المسألة. وإذا كان الدكتور عصام سيستمر فنقول نستمر، وبعد أن ننتهي إن شاء الله تبارك وتعالى لا مانع أن يسر الله تبارك وتعالى وجعل في العمر مجالا أن نتكلم إن شاء الله، نتحاور مع الشيخ الكوراني أو غيره، ما في أي مانع إن شاء الله تعالى. ولكن لا أحب أن نتكلم في يعني موقعين في زمن واحد، ولكن بعد أن ننتهي من الدكتور عصام، لأن الدكتور عصام تعهد أو بيّن عفوا في المرة السابقة أنه سيناقش جميع الأمور المختصة أو المتعلقة بين الشيعة والسنة، فإن كان الأمر كذلك فلا مانع، وإن كان غير ذلك يعني يريد فقط أن يناقش كما يعني بيّنت أنا في البداية فقط الأحاديث أهل البيت والكساء والغدير وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك يترك المناقشة فلا مانع عندي. ولكن أنا الأصل أن الدكتور عصام وعد، وإن شاء الله تبارك وتعالى هو عند وعده، هذا الظن إن شاء الله تعالى أنه يستمر، وبعد أن ننتهي مع الدكتور عصام ممكن مع الشيخ الكوراني، أو ترون شخصا آخر غيري ممكن يتكلم مع الشيخ الكوراني. جزاكم الله خيرا. بسؤال الشيخ عثمان الخميس، عادة الشيعة يتهمون يعني قبل أن يأتي يعني الدكتور عصام، الشيعة يتهمون أهل السنة أنهم يفرقون بين المسلمين، مع أن في حياتي لم أسمع سني مثلا يطعن في أهل البيت أو يطعن في القرآن الكريم أو يطعن في التوحيد أو يطعن في هذا، لم أسمع علماء سنة يطعنون في هذا، بينما في المقابل سمعنا علماء شيعة يطعنون في عمر بن الخطاب، يطعنون في أبو بكر، يطعنون في القرآن الكريم. سأريد أن أفهم أنا من يعني كيف أشياء يتكلمون بشكل مقلوب، يعني من هو الذي يفرق بين المسلمين؟ أليس الطعن في الصحابة في رموز أهل السنة هو تفريق بين المسلمين؟ يعني ما أعرف يعني كيف يطلب، يعني هو يلمح أن كيف تريد العلاقة بين أهل السنة والشيعة، يلمح إلى أنه أهل السنة يفرقون بين المسلمين. أني أرى للأسف الشديد في غرفتهم، غرفة السيد رفيق، غرفتهم يعني ليل نهار محاضرات للطعن في الصحابة، يأتون بمحاضرات للطعن في الصحابة، يأتي التجاني ويأتي الرجل يتكلم عن أم المؤمنين عائشة وعن الطعن فيها والمطاعن فيها والشبهات على الصحابة، وهو يريد بشكل مقلوب أن يوحد بين المسلمين. يعني لا أفهم أنا كيف يريد الوحدة وفي نفس الوقت ليل نهار في غرفتهم طعن في الصحابة وطعن في الصحابة، حتى الأدمز عندهم يلعنون في الصحابة. للأسف الشديد ما أعرف إذا أحببتم أيضا أسمعكم، لكن أيضا ليس الآن بالطبع. أدمز عندكم يا رفيق، وأنت بنفسك قلت نحن نلعن الصحابة، ما أعرف هل هذا هو طلب الوحدة؟ والله نحن نتمنى الوحدة، لكن كيف نريد الوحدة وأنتم على هذا الطريق؟ يا شيخ عثماني يعلق على هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أرى أن مثل هذه الأسئلة غير مناسبة الآن. نحن الآن نجتمع في هذه الغرفة لنتوحد إن شاء الله تعالى على الصراط المستقيم، هذا الذي نسعى إليه إن شاء الله تبارك وتعالى، وبدل الطعن في النيات أو في الأعمال ما شابه ذلك، الطعونات أو السب أو اللعن أو ما شابه ذلك يقع من الفريقين لا شك في هذا، ولكن نحن نريد أن يكون نقاشا يعني رفيعا، نقاشا علميا، نقاشا أدبيا، يعني يحترم كل شخص الآخر الذي يناقشه، هذا الذي يعني نريد من هذا النقاش. فلذلك أرجو الذي تكلم وقالنا يعني لماذا يسبون، لماذا كذا، لماذا كذا، لماذا كذا، هذا ممكن يطرح أثناء النقاش مثلا، يطرح مثل هذا الأمر. أما الآن مثلا يعني ماذا يريدني أن أقول؟ يريد أن أسبهم لأنهم يسبون مثلا أو كذا، هذا أمر واقع من الجميع. والذي يعني يسب هذا يعبر عن رأيه هو، يعني فلذلك يعني نحن لا نقبل مثل هذا الكلام ولا هذا السب، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الجميع إلى الصراط المستقيم، سواء كان الحق عند الاثنى عشرية فنحن معهم إن شاء الله تعالى، أو كان الحق مع أهل السنة فهم معنا إن شاء الله تعالى. فالشاهد أننا نريد أن نجتمع إلى كلمة سواء، كما قال الله تبارك وتعالى لأهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، ونحن نقول كذلك لإخواننا الشيعة تعالوا إلى كلمة سواء، لا أنكم كأهل الكتاب أبدا لا نقول هذا ولا نكفركم، وهذا قد مر إن شاء الله تعالى، ولكن هذه كلمة طيبة تعالوا إلى كلمة سواء. نريد أن نجتمع ويسمع كل واحد منا من الآخر ويعطيه الفرصة أن يتكلم وأن يعبر عن رأيه، ويسمع هو أيضا منه ويبدي رأيه باحترام وتقدير، ما المانع من هذا؟ لماذا نتقاذى في السب ويرمي بعضنا بعضا؟ هذا ليس من خلق الإسلام في شيء. لو دخل علينا غير المسلمين الآن ووجدوا مثل هذه النقاشات وهذا السب وهذا الطعن وهذا اللعن فهذا غير جيد أبدا. وأنا لا أريد أن يعلق أحد الآن يقول هم بدأوا هذا، يقول هم بدأوا، الجميع يفعل ذلك. المهم أن من يترك الآن، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. نحن نريد أن نصل إلى هذه المرحلة وهي الترفع عن مثل هذا السب والشتم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولم يكن شتاما، وعلي بن أبي طالب ينقل عنه الشيعة رضي الله عنه كان يقول لا تكونوا سبابين ولا شتامين، وكذلك أهل السنة يجب عليهم أن لا يكونوا سبابين ولا شتامين. أنا أعرف أنه يقع من الجميع هذا الأمر. أما بالنسبة للشيخ علي الكوراني الذي ذكروه الآن، أنا لا أعرفه، كما كنت لا أعرف عصام العماد وما زلت لا أعرفه، يعني إلا من جلستين جلسنا مع بعض. هم لو تأتوا بالشيخ الكوراني بدل عصام العماد ما كان في عندنا أي مشكلة، بل بالعكس أنا قلت لهم ايتوني بشيعي بدل عصام العماد، أخشى أن تقولوا بعد ذلك هذا سني كان سنيا لا يعرف، قلت يمثلنا، قلتم هذا يمثلنا ونحن كلنا راضون به، أليس الأمر كذلك؟ هذا الذي سمعته منكم أنتم أنه يمثلكم. أنا لست خائفا من الشيخ الكوراني أو غيره، ولكن الشاهد إن كنتم تريدوا أن تغيروا ما عندي مانع أبدا، لكن أقصد أنا ما أستطيع أن أناظر اثنين في وقت واحد، أحدهما فإذا انتهى النقاش معه أو الحوار أو المناظرة سموها ما شئتم، ولكن أنا أحب أن أسميها حوارا هادفا، مناقشة هادفة. بعد أن أنتهي معه مع الدكتور عصام مثلا يقول أريد أن أنسحب أو أريد أن أسافر أو أريد أن قلت ما عندي أو أنت لا فائدة من المناظرة معك يعنيني أنا مثلا، فينتهي الحوار معه. ممكن بعد ذلك أن نحدد موعدا آخر مع الشيخ الكوراني أو غيره، ما أو غيره، ما في أي مشكلة أبدا. فهو ليس هربا، إن كنتم ترون الشيخ الكوراني أقوى ممكن أن تعتذروا للشيخ الدكتور عصام ويبدأ معي الشيخ الكوراني، ما في أي مانع أبدا. ونحدد أيضا مواضيع، إن كان يريد نفس المواضيع اللي أرادها دكتور عصام أو يريد مواضيع أخرى ما في أي مانع أبدا. ولكن الشاهد القصد أنه لا أريد أن يكون مع اثنين في وقت واحد، مع واحد أو إن شاء الشيخ الكوراني. أتصور أن هناك من أهل السنة من عنده استعداد أن يبدأ معه من جديد، وأنا لست أعلمهم بل أنا أقلهم علما أو من أقلهم. فلذلك أنا أرى أنه ليس هربا ولكن من باب تنسيق الأمور فقط. جزاكم الله خير. برجع بأكد عن الشيخ أنه بالنسبة للشيخ علي الكوراني سيكون الرد على موضوع حكم منكر الإمامة، أما بالنسبة للحوار المفتوح لن يتغير عن السيد عصام العماد، كون السيد عصام العماد كان يعتقد نفس اعتقاد الشيخ عثمان الخميس. ونحن نحب أن نسمع من السيد عصام العماد كون أنه كان على مذهب السيد عصام العماد، السيد الشيخ عثمان الخميس. على كل إن شاء الله نستطيع أن نبدأ الآن، ولكم المايك أخ أبو أحمد لتقديم البداية من أين؟ تفضل. طيب ما أدري الآن، لعلنا نبتدي نعطي كلمة للدكتور عصام ونسمع منه إذا كان الصوت جيد أم لا، ثم بعد ذلك نبتدي إن شاء الله. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية لابد أن نحدد المواضيع أو الملخص لما توصلنا إليه في الجلسات الماضية. وكان الحديث في الجلسة الماضية حول آية التطهير، ولأن كل المفسرين من أهل السنة عندما يذكرون آية التطهير يذكرون في ذيلها حديث ثقلين، فكان من الطبيعي أن يكون الحديث في الجلسات الماضية يتعلق بآية التطهير وبحديث ثقلين كما هو. وتبين لنا من الجلسة الماضية بالأدلة أنه لا يوجد حديث كتاب الله وسنتي لا في البخاري ولا في مسلم، هذه من نتائج الجلسة الماضية، وإنما الموجود في صحيح مسلم رحمه الله هو حديث كتاب الله وأهل بيتي. وتبين لنا كذلك أن الكثير من خطباء المساجد كما يقول الوهابي المعاصر محمد علي الباب في كتابه المطبوع في السعودية طبعة وهابية، في كتابه الإمام الرضا قال إن الكثير من خطباء المساجد يخونون الله ورسوله عندما يكتبون الحق ويذكرون كتاب الله وسنتي ولا يذكرون كتاب الله وأهل بيتي. وكما تبين لنا في الجلسة الماضية أن الأخ عثمان الخميس من الذين يكفرون أو من الذين يحاربون ويخطئون الذين يقولون بتكفير الاثنى عشرية، كما تبين لنا أيضا من الجلسة الماضية أن حديث الكساء الوارد في صحيح مسلم قد حفر أهل البيت الذين هم قرناء القرآن في أربعة، علي وفاطمة والحسن والحسين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال شيخ الإسلام حديث الكساء صحيح، وقد ذكرنا مفاصل في المحاورات السابقة. كما تبين لنا أن حديث التمسك بالقرآن وأهل البيت قد صححه كبار أهل السنة، وهو من الأحاديث التي صحها الألباني والذهبي والإمام ابن حجر العسقلاني وعشرات من أئمة أهل السنة كالإمام ابن حجر الهيثمي وغيرهم من أهل السنة في القديم. والذي وأشهر هو ابن الجوزي في العلم المتناهية، وقد تعجب الكثير من علماء أهل السنة من تعجبه وقالوا أن عمله هذا في تضعيف حديث الثقلين كتاب الله وأهل بيتي والتمسك بهما، وأنهما لن يفترقا حتى الأرض من عاجب العجب ومن أكبر السقطات التي وقع فيها. كما تبين لنا في الدقيقة الماضية أن الشيخ عثمان كذلك يعتبر من الذين يؤيدون الشيخ الإمام الأكبر شلتونغ، ولا يرى تكفير المسلمين من الاثنى عشرية ومن غيرهم من المسلمين. كما تبين لنا كذلك أن الشيخ عثمان الخميس ينتقد الوهابية التي تعتبر الذين يسجدون على التربة أنهم يعبدون من دون الله تربة معينة. وقد وضح الشيخ الخميس أن الاثنى عشرية عندما يصلون على التربة فإنهم يصلون عليها كما يصلي السني على السجاد، فهم يصلون عليها لا لها. وتبين لنا من خلال مراجعة شرح حديث التقاليد في صحيح مسلم أن الذي أطلق كلمة التقاليد على الكتاب وأهل البيت كما يقول الإمام النووي، كما ذكرنا ذلك في المفاطر في البحوث السابقة. نعم عفوا سيد الاخوان، الاخ الظاهر يطلب المايك وابو احمد يطلب المايك، اذا ممكن نعطيهم المايك، لانه عفوا الاخ ابو احمد السيد عن يلتفت المحاضره ما ملتفت الى التكست. ان شاء الله الان يعطيكم المايك، تفضلوا اذا كان عندكم كلام او يكمل ان شاء الله. السيد تفضل المايك معكم. طيب اذا جيد، بارك الله فيكم. لعل الدكتور دخل في الموضوع راسا، لا ادري ان كانت مقدمه ولا لا، حتى تحسب من الوقت ويكون من باب الانصاف عدم اضاعه الوقت، يعطى له الوقت الكافي ويتكلم كيف يشاء. ما ادري هل الان نبتدي يا دكتور وتريد ان تتكلم وتعلق ام مقدمه؟ يعني اذا كانت مقدمه طويله انا ارجو ان تكون مختصره حتى حفظا للوقت يا اخي، بارك الله فيكم. طيب اذا لم يبدا الوقت لعله يبين في وقته ماذا يريد ان يتكلم، كيف يكون الطرح، لكن لا ارى ان يعقد مثلا 10 او 15 دقيقه لمده تعليق، لا نرى هذا ان شاء الله، بارك الله فيكم، حتى يكون صاف. ولو كان من الشيخ عثمان ايضا سنوقفه ان شاء الله، جزاكم الله خير. تفضل يا دكتور وبين اذا كنت تحب تبدا الان ام لا. اريد ان الخص الاشياء التي توصلنا اليها في المحاضرات السابقه حتى يكون المساله واضحه، بحيث اننا نبدا من حيث انتهينا، لا أن نبدأ من جديد. يعني نبدأ الأشياء المتفق عليها التي ناقشناها في السابق لا تحتاج إلى نقل جديد، يعني الأشياء التي سلمنا فيها في السابق لا تحتاج إلى إعادة، ما دام أننا قد اتفقنا في المحاضرات السابقة على هذه القضايا فلا داعي لخلقها من جديد وإعادتها من جديد. وأنا كنت أريد، وإن شاء الله يتفضل الشيخ عثمان وأنا سأكمل حديثي بعد أن ينتهي. طيب إذن جيد، بارك الله فيكم. لعل الشيخ تبين أيضا في المسألة ونبقى في موضوع واحد حتى نطلع إن شاء الله الجميع بفائدة، يتفضل الشيخ ويعلق على الدكتور ثم نبتدي إن شاء الله يا أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بالدكتور حسام في هذه الغرفة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المحاورة وهذا النقاش مطلوبا به ما عند الله جل وعلا، وأن يوفقنا جميعا إلى مسلك أهل الحق. أما بالنسبة للأمور التي ذكرها وذكرنا اتفقنا عليها، فما أذكر أني أنا اتفقت مع الدكتور عصام على مثل هذه الأمور، ولكن نعم هو تكلم عن بعض هذه الأشياء وبعضها رددت عليه فيها وناقشته من أجلها، وبعضها تركتها لأنها لم تكن في صلب موضوعنا، ولا يعني هذا أنني يعني سكت موافقة، لأن كان من الصعب جداً أن يرد على كل نقطة لأنها ستخرجنا عن الموضوع. إذن أعلق عليها سريعا فقط ثم بعد ذلك نبدأ حتى لا يضيع وقت كثير. أولا يقول اذكروا الحديث الثقلين مع آية التطهير، لعله سبق لسان بالنسبة للدكتور عصام، وإنما يذكرون حديث الكساء مع آية التطهير وليس حديث الثقلين، وهذا سبق لسان أمر عادي. قال دكتور عماد يعني في صحيح مسلم كتاب الله وأهل بيتي، هذه أنا أطالبه بها أن يحدد لنا أين هي في صحيح مسلم الأمر بالتمسك بالكتاب وأهل البيت، كتاب الله وأهل بيتي، هذه أنا أطلب من الدكتور عصام أن يذكر لنا أين في صحيح مسلم، في أي كتاب، في أي باب، في أي جزء، أي صفحة، إذا كان ينقل عن شرح النووي لصحيح مسلم، لأن الذي يعرفه أن هذا الحديث ليس في صحيح مسلم، وإنما الحديث الذي في صحيح مسلم هو الأمر بالتمسك بكتاب الله ثم التذكير بحق أهل البيت، أما التمسك بالكتاب وأهل البيت فهذا لا أعرف أنه صحيح مسلم، فأرجو أن يبين لنا مكان وجوده في صحيح مسلم. كذلك ذكر أنه محمد علي البار من علماء الوهابية ورد عليهم، ما أنا ما أعرف محمد علي البار وأنه من علماء أهل السنة الذين يشار إليهم بالبنان، ما أعرف هذا، لو ذكر لنا ترجمة عن محمد علي البار ومن ذكره أنه من علماء أهل السنة حتى يرجع إلى كلامه جيد، فهذا مطلوب ممتاز إذا يذكر لنا من هو محمد علي البار. وكذلك أنا أعرف محمد علي البار يعني له كتيبات في قصص عن الصحابة تراجم وكذا، لكنه من علماء أهل السنة وما شابه ذلك هذا ما أدري، بل قال أنه من علماء الوهابي، وقلنا قبل قليل يمكن قبل أن يأتي الدكتور عصام لو ما في شخص يقول أنا وهابي أو علماء الوهابية أو ما شابه ذلك. يقول عثمان الخميس أول شيء قال يكفر لكن كأنها سبق لسان، ثم قال يخطئ الذين يكفرون 12، أنا ما خطأت ولا صوبت، أنا ما تكلمت عن هذا الموضوع أبدا، ولكن قلت أنا لا أقول بتكفيري 12، وقلت بعض علماء أهل السنة كفروهم، لكن ما خطأت الذين كفروهم ولا مدحتهم ولا تكلمت عنهم أبدا، بل الآن سئلت هذا السؤال قبل قليل وقالوا يعني هل هم كفار، وذكرت أن بعض أهل العلم كفرهم لبعض المسائل، وقلنا هذه المسائل إن شاء الله تطرح هنا ويبين القول الصحيح الذي يعتقده الاثنى عشرية في هذه الأمور إن شاء الله تعالى، حتى يبين الحق للناس جميعا ويتبرأ الشيعة الاثنى عشرية من هذا القول، ويبينون لنا أن هذا القول يعني ظلموا فيه وأنه دس عليهم وأنهم لم يقولوا بهذا القول، والحمد لله هذا الأمر آخر، أما أني أنا خطأت الذين كفروهم أو كفرتهم أو طعنت فيهم أو كذا أبدا ما وقع مني هذا أبدا، لكن سئلت قال لي أول شيء أنت تكفر الاثنى عشرية، قلت أبدا ما كفرتهم ولا أقول بتكفيرهم، هذا الذي وقع. قال حديث الكساء يحصر الأئمة من آل البيت، اتفقنا على هذا؟ ما اتفقنا على هذا، هذا موضوع حديثنا اليوم الليلة، فإن شاء تكلمنا فيه، أما قضيت أن هذا الأمور اللي تم الاتفاق عليها هذا ما أظنه صحيحا. يقول حديث التمسك بالعترة من أعجب العجب، من الجوز أنه ضعفه مع أنه اتفق أو ذكر عدد كبير من العلماء صحه، هذا مجال نقاشنا إن شاء الله تعالى عندما يأتي موضوع التمسك بالعترة إن شاء الله تعالى نتكلم عن الحديث بالتفصيل بحول الله وقوته. قال عثمان يؤيد شلتوت وينتقد الوهابية الذين يقولون الشيعة يسجدون للتربة، أنا لا أيد شلتوت رحمه الله تعالى ولا وقفت ضده ولا تكلمت عنه أصلا، أنت نقلت عنه كلام أنه كان يكفر الشيعة الاثنى عشرية في البداية هو سليم البشري، ثم بعد ذلك ترك هذا القول، مع أني أيضا أطالبك بنقل أقواله أين كانت الذين القول التي قال فيه أنه كان يكفرهم ثم تراجع عن تكفيرهم، هذا أيضا أريد أن أراه أين كفرهم في أي كتاب وأين تراجع عن تكفيرهم. أنا أعرف أن فتوى الشيخ شلتوت معروفة مشهورة، وسليم البشري هناك كتاب المراجعات الذي ذكره عبد الحسين شرف الدين ونسب في مراجعة لسليم البشري، وهذه لها وقت إن شاء الله تناقش هل هذه المراجعات ثابتة أو غير ثابتة، هذا موضوع آخر، ولكن أعطونا كتابا لسليم البشري تكلم فيه أنه كفر الشيعة 12 ثم أثنى عليهم، هذا الكتاب لعبد الحسين شرف الدين يقول هذا لسليم البشري مناظرات معي، مع أنه ما نقل ولا رسالة خطية بيد سليم البشري، فلذلك أنا أقول أنا ما اتفقت معك على هذه الأشياء أبدا، ولكن أنت نعم تكلمت بها، ولكن أنا سكت لأنني كنت أتكلم في مواضيع أخرى كنت أرى أنها أهم، أما أني أنكرت أن الشيعة يسجدون للتربة نعم فهذا حق، لما قلت أنا نسجد جميعا على التراب أنت يعني غضبت وقلت كيف تتهمنا بالشرك وكذا، بينت لك أني ما قلت تسجدون للتراب وإنه تسجدون على التراب وأننا سنسجد على التراب إن شاء الله تعالى إذا اقتنعنا بمذهب الشيعة الاثنى عشرية سنسجد على التراب، ولم أتهمكم بالسجود للتراب، ولا لم أنتقد الوهابية الذين يقولون أن الشيعة سجدون للتربة، لأن الوهابية ليس لهم وجود. ثم كذلك ما أحد يقول من الوهابين الشيعة يدل للتراب أبدا، ما قالوا هذا، ولكن اتهموهم بأشياء أخرى ليس هذا موضوع حديثنا، وإنما كما قلت إن شاء الله يأتي وقتها ونتحدث عنها إن شاء الله تعالى. والآن نكرم الدكتور عصام ونقول له ابدأ على بركة الله تبارك وتعالى واطرح ما عندك وانفعنا وأفدنا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه أنا سأبدأ، وأهم حاجة أنه في الحقيقة أن كثير من الأمور التي ذكرها الشيخ بعضها صحيح وبعضها لا صحيح، ليست صحيحة، ولذلك أنا دين نتجاوز عنها، ليس مشكلة، ليست موضوع بحثنا الرئيسي، ولكن الموضوع الرئيسي هو أننا نجد في الحقيقة كما هو واضح يعني من كلمات علماء أهل السنة، يعني عندما تتبع الإنسان، عندما قلت لك أن حديث ثقلين يرتبط بآية التطهير، يبدو أنك يعني لم تعرف أثرا علماء أهل السنة عندما يذكرون آية التطهير يذكرون آية الكساء، ولأن كلمة أهل البيت وردت في آية التطهير فكان من الطبيعي أن يستطرقونها بذكر حديث الثقلين. أنا من هذا المنطلق قلت لك طالما أنه كلمة حديث الثقلين موجود في كلمة أهل البيت فكان من الطبيعي أن يذكر حديث الثقلين عند ذكر آية التطهير. والذي يهمنا من ذلك هو أنه نجد أنك في الجلسة الماضية قلت كما أن الألباني يعني في الحقيقة كان في بعض الأشياء التي يجب أنك تقر بها، قلت أن الألباني صحح حديث الثقلين لغيره بينما هو في الحقيقة صححه بذاته، وهذا ما أثبته لك بالدليل. وكذلك نجد أن الألباني والكثير من العلماء السنة سأذكر لك يذكرون الأحاديث الصحيحة في حد ثقلين بصيغة، فأنا لا أدري لماذا التشبث بصيغة الموجودة في صحيح مسلم. وأنا أقول لك إذا كنت أنت تتمسك فقط بصيغة الموجودة في صحيح مسلم وهي موجودة في الحديث رقم 24008 أو عفوا 2408 المروي عن زيد بن أرقم، فأنا أقول لك أنه يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أطلق على الكتاب وعلى أهل البيت كلمة الثقلين. فما هو في رأيكم ما معنى كلمة الثقلين؟ عفوا جبني على هذا السؤال، ما معنى الثقلين يعني؟ تفضلوا معكم إليك. إذن يحفظ له الوقت الباقي إن شاء الله. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للثقلين، أليس الكلام عن آية التطهير وحديث الكساء؟ أنا أرجو أن نلتزم بالموضوع، وأنا لا مانع عندي، يريد أن نحدث نتكلم عن حديث زيد بن أرقم لا مانع عندي، ولكن أظن أن الاتفاق كان عن آية التطهير وحديث الكساء، فيلتزم الدكتور إن شاء الله تعالى بما اتفقنا عليه. يعني الشيخ وكاني أرى أن تنتظر منه أن يلتزم بنفسه يجاوب على السؤال، هذا ما أراه. أم انتهيتم يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول يعني هل الدكتور عصام يريد أن يخرج عن حديث الكساء وآية التطهير؟ يعني يريد أن، لأنه المرة السابقة قال أن تخرج عن الموضوع وكذا، الآن حديث الثقلين، هل هو يريد حديث الثقلين أو يريد حديث الكساء وآية التطهير؟ فليحدد لنا ماذا يريد حتى نبدأ إن شاء الله تعالى. طيب إذن واضح جيد. تفضل يا دكتور، حدد إن شاء الله حتى الأخوة جميعا يستفيدوا ويكون الحوار بناء أيضا. تفضل يا دكتور. حديث ثقلين يعني لأنه آية التطهير قد تحدثنا عنها يعني تقريبا بشكل مفصل في الجلسة الماضية، وأنا أرى أنه أصلا لا يوجد فرق كبير بين الأمرين، وقد ثبت أصلا أثبتنا في الجلسة الماضية واتفقنا أن حديث الكساء موجود في صحيح مسلم ومسلم به، وأنه حصر أهل البيت حديث الكساء في الإمام علي وفي الحسن والحسين وفاطمة، وهذا شيء مسلم موجود في صحيح مسلم حديث الكساء فلا شك فيه. فقد أنا أريد أن أسألك فقط، ما معنى حديث الثقلين؟ ما معنى كلمة الثقلين عندما يقول الرسول تركت فيكم الثقلين؟ ما معنى الثقلين؟ ما هو المراد من كلمة الثقلين؟ تفضل معك الله. طيب انا ما ادري عن دكتور عصام ما يريد ان يتحدث الموضوع، ان حضر حديث الثقلين يعني ولا يتكلم فيه ما عندي مانع يعني. هو يقول تكلمنا بما فيه الكفاية عن آية التطهير، هو في نهاية الشريط الماضي او الجلسة الماضية عفوا قال اذا موضوعنا حديث التطهير، آية التطهير وحديث الكساء، فما ادري ما الذي غيره يعني. الثقلان هما الكتاب وعلى البيت يكفي لا بأس، لكن اين الامر بالتمسك بهما؟ تريد ان تناقش آية التطهير وحديث الكساء او تريد ان نناقش حديث الثقلين؟ ما في اي مانع ابدا، نحن نقر أن الثقلين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما كتاب الله أمر بالتمسك به، والثقل الثاني وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أمر برعاية حقوقهم ومحبتهم وإعطائهم ما لهم. هذا أمر نتفق عليه إن شاء الله تعالى. ولكن القصد، هل تريد الآن الخروج عن موضوع آية التطهير؟ إذا كنت تكلمت ما فيه الكفاية أنا لم أتكلم شيئا، أنا لم أقل شيئا عن آية التطهير ولا تكلمت في شيء أبدا، ولكن لا بأس إن كنت تريد هذا. ولكن قبل هذا أريد أن أبين نقطة فقط. حصل في الجلسة الماضية أن الدكتور عصام يعني لما تكلمت أنا عن موضوع الإمامة قال إن هذا خروج عن الموضوع، إحنا لم نتفق على موضوع الإمامة وإنما كان الاتفاق على آية التطهير وحديث الكساء وما شابه ذلك والثقلين، ولم نتفق على موضوع الإمامة، واتهمني بالخروج عن الموضوع وتضيع وقت الناس أو ما شابه ذلك، ما أذكر هذا تضيع وقت الناس، لكن تمني من الخروج عن الموضوع. ثم كذلك الأخ نسيت اسمه وعد، نعم وعد أيضا المتدخل وقال أيضا نفس الشيء، قال أن يعني تركت الموضوع التي تم الاتفاق عليه ولم نتفق على موضوع الإمامة، وكتب لي ما أدري من كتب أيضا كتب أن هذا خلاف للوعد لأنه لم يكن الاتفاق على موضوع الإمامة. فأنا حقيقة يعني شككت في أمري، رجعت إلى الشريط فوجدت أن الاتفاق كان على موضوع الإمامة، وأنا أسمعكم الآن من الشريط كلام الدكتور عصام وكلام كذلك الأخ رفيق لما تم الاتفاق على موضوع الإمامة في هذا الموضوع، فنستمع جميعا إن شاء الله تعالى. أنا أسلم جديد فأخلص أن إذا كان الحوار إن شاء الله كما اتفقتم في الجمعة القادمة يتم حول الإمامة، ما فيش مانع إذا كان عثمان وخميس موافق، ما فيش مانع نعم، ولكن يجب كذلك أن نحدد الآية أو الرواية التي نتحاور فيها. جزاكم الله خير شيخ عثمان. إن شاء الله أخواني إذا نبدأ بما راحه الشيخ عثمان إن شاء الله هو موضوع الإمامة. نعم، إذن الحمد لله ما أخلفنا وعدنا، ولكن هذا الذي سمعته منكم وهذا الذي فهمته منكم وهو أن يكون الحديث عن موضوع الإمامة ابتداء وتعريفها وما هي هذه الإمامة، ثم بعد ذلك نناقش أدلتها التفصيلية سواء آية التطهير أو حديث الكساء وغيرها من الأدلة التي يستدل بها الشيعة على إمامة علي وأبنائه رضي الله عنهم أجمعين. أعيد الآن، إذا كان دكتور عصام انتهى من آية التطهير فأنا لم أنتهي بعد، حتى نحسم هذه المسألة إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك نتكلم في حديث الثقلين أو أدلة أخرى يحددها. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا، احنا في الجلسة الماضية صحيح تكلمنا عن آية التطهير وعن حديث الثقلين، يعني اقصد احنا في الجلسة الماضية كما هو ظاهر لم نفصل بين الأمرين، تحدثنا عن آية الكساء عن آية التطهير وتحدثنا عن حديث الكساء وتحدثنا عن حديث الثقلين، فأقصد أنه الآن أصلا نفس الأمور، لأنه الآن في التفسير أنت لو رجعت حتى إلى تفسير ابن جرير تجد أنه تحدث عن حديث الثقلين في ظل آية التطهير، وارجع إلى تفاسير أصلا تفاسير أهل السنة يذكرون أصلا حديث الثقلين بمناسبة وجود أهل البيت، وجود أهل البيت في المسألة، فلذلك أنا أصلا يكون الحديث حول حديث الثقلين أصلا. لا، بعد ذلك اصلا القضايا التي ممكن انه باقي لك بعض المسائل في آية التطهير ممكن تطرح، ليس مشكلة. فقد انا اريد ان اسألك اصلا، ان تقول ان حديث الثقلين موجود في مسلم، فاسألك فقط ما معنى كلمة ثقلين؟ أنت قلت الثقلين هم القرآن القرآن والبيت. أنا أريد أن فقط ما معنى كلمة ثقلين كما هي موجودة في كتب أهل السنة؟ يعني عندما نراجع صحيح مسلم من أول شرح إلى آخر شرح في قرابة عشرات الشروح، ما معنى كلمة ثقلين؟ وما معنى كلمة تركت فيكم أصلا؟ وهل كلمة تركت فيكم لها دلالة أقوى من كلمة أوصيكم أم لا؟ وإذا كانت كلمة تركت فيكم وكلمة ثقلين لا تدل على التمسك بأهل البيت، فبالله عليك ماذا سيدل؟ الرسول قال أوصى العرب للخروج من جزيرة العرب، وقال العلماء واتفقوا على أن الوصية بالأمر ليست كالترك. فالرسول عندما يقول تركت فيكم، ثم نلاحظ في صحيح مسلم، لاحظ أصلا الرسول جاء بثيقة أما بعد، نبدأ من عند أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك. إذا يبدو أن الدكتور حصل عنده غطاء، يبدو لي كذلك أنه عنده مشكلة كما كتب. طيب يا ريت تأخذ اللغط فضيلة الشيخ، لكم اللغط فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أوجه كلامي للأستاذ رفيق. أنا الآن لا مانع عندي الشيخ الكوراني، يعني ظهر دكتور عصام، يعني ما أدري غير واضح تماما أبدا. يعني أنتم بدأتم بطرح البديل، ثم بدأ الدكتور عصام يتصرف تصرفات غير جيدة أبدا، يعني تم الاتفاق على آية التطهير وأنت تقول ذلك وكلنا نقول ذلك، والآن بدأ يقول هم يذكرون آية التطهير وأحيانا يدخلون معها المفسرون حديث الثقلين، وبدأ يتكلم عن حديث الثقلين. يعني ما أدري، يعني أنا أسأل الأستاذ رفيق، هل هذا التصرف يعني يعجبك؟ هل تقبلون بهذا أو لا؟ يجيبني الأستاذ رفيق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا العفو، هو طبعا أراد أن يدخل من خلال حديث الثقلين إلى آية التطهير، أو العكس صحيح، ما في مشكلة إن شاء الله، بس عنده مشكلة طبعا، عنده disconnect. فنبدأ في آية التطهير، ما في مشكلة، بس خليه يدخل السيد عصام عماد مرة أخرى، بس ثواني، عنده انقطع الصوت لدى الأخ أبو أحمد ما انتبه، سحب المايك من إيده، فهو مجرد واحد ضغط على المايك وعم بيحكي لي أثر عليه، ثواني إن شاء الله ليكون معنا. طيب إذا كان الأمر كذلك، هو في السابق لما قلنا، لما قلت أنا لماذا يذهب إلى آية التطهير أو إلى حديث الكساء، مع أن أوضح آية يعني يستدل بها الشيعة على الإمامة هي آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فقلت له لماذا لا تبدأ بأقوى ما عندك من الأدلة؟ قال لا يمكن أن نبدأ بهذا إلا عن طريق التطهير، آية التطهير وحديث الكساء، هذه هي المدخل لهذا. الآن صار أيضا آية التطهير وحديث الكساء لها مدخل أيضا، ما ننتهي هكذا، كلما جاء بحديث أو آية أو كذا يخرج من الموضوع إلى حديث آخر أو إلى آية أخرى، ويقول هذه هي مدخل إلى هذه، متى ننتهي؟ هو في السابق قال آية التطهير هي المدخل، حديث الكساء هو المدخل لآية الولاية، بل لجميع الأدلة وما شابه ذلك للإمامة. الآن أسمع كلاما آخر أستاذ رفيق، وهو أنه حديث الثقلين صار مدخلا لآية التطهير. نحن ما يعني أرجو أن يكون وضوحا أكثر من ذلك من الدكتور عصام إن شاء الله تعالى، ويدخل في الموضوع، وإلا سأضطر أنا أني أدخل في الموضوع ولا أرد على الكلام الذي يقوله، لكن لا أحب أن تكون يعني المحاورة بهذه الطريقة. أرجو أن يكون هناك يعني نوع من الالتزام بما تم الاتفاق عليه. وأنا فعلا يعني لما موضوع الإمامة، لما قيل لي أنت لم تلتزم بالوعد وكذا تشككت، فلما رجعت إلى الشريط تبين لي أن لا، فعلا أنا كنت أطالب بموضوع الإمامة وأنتم وافقتم على هذا، والحمد لله يعني ما وقع خلف وعد، وأرجو أن لا يقع خلف وعد لا مني ولا منكم إن شاء الله تعالى. فأرجو أستاذ رفيق أن ينتهي هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن، لأن الناس يستمعون، الناس جاءوا ليسمعوا الآن، بدأت أنا أقول كلاما هو يقول كلاما. طيب لو بدأ هو الآن بالتطهير، طيب أو بدأ عفوا لو بدأ الآن بالثقلين، فتكلمت أنا عن تحريف القرآن، ثم تكلم هو عن الغدير، فتكلمت أنا عن المهدي المنتظر، بعدين ماذا يستفيد الناس؟ فأرجو أن يكون هناك يعني التزام بالموضوع الذي تم الاتفاق عليه. وأنا متعجب جدا حقيقة، يعني كان الدكتور عصام يعني آية التطهير آية التطهير آية التطهير ويرى أني أتهرب وأنك لم تحضر جيدا لآية التطهير لماذا وكذا. قلت له مقدم على الإمامة خلنا نعرف الإمامة وحكم هذه الإمامة وكذا. ثم أجد الآن الأمر اختلف تماما يا دكتور عماد, ترك آية التطهير وبدأ يتكلم في حديث الثقلين في تفصيلهما وسألني الثقلين جاوبته تنازلا حتى بس ينتهي ويستمر. الآن قلت له الثقلان هما الكتاب والعترة لا بأس يلا, لكن تعال لما يتحدث الثقلين اطرح ما عندك. فأرجو أن تحسم هذه المسألة أستاذ رفيق, وكذلك أستاذ وعد إذا كان موجودا أيضا أرجو أن يتدخل في هذا الموضوع, وإلا كما قلت إذا كان دكتور عصام يعني ينسحب أو يغير رأيه أو ما شاء الله. والله أنا ما ودي أقول هذه الكلمة أخشى أن تفهم أنها طعن فيه, ما قصدت هذا, ولكن أرى أن الأمور غير جيدة غير جيدة. نعم جزاكم الله خير.